أيها المستمع الكريم، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نقطع أوصالنا، علمنا أن نائد الفتنة في مهدها ولا ننفق فيها، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، فماذا نجني على أنفسنا بأيدينا أيها المستمع الكريم؟ حريق ها هنا وحريق هناك، وقتل ها هنا وقتل هناك، كأننا أصبحنا أعداء فيما بيننا، وكل سهم ينطلق هو ينطلق إلى صدرنا فهو مرتد إلينا، وهذا ما يهدم الوطن أيها المستمع الكريم، وكل من يقدم على ذلك مسؤول أمام الله سبحانه. ترى أيرضى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نحن فيه في هذه الأيام؟ أيرضى عنا بما تجنيه أيدينا أيها المستمع الكريم؟ كيف وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وصحابته أفضل الناس على الإطلاق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذي يليه، ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قوله تعالى، أو في بعضهم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا وقع من خير الناس من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد نزل القرآن الكريم يصحح ذلك، أفلا نتعظ من ذلك أيها المستمع الكريم؟ أفلا نتعظ من ذلك ونقضي على هذه الفتنة التي لا تترك الأخضر واليابس؟ أيها المستمع الكريم، بلادنا أمانة في عنق كل إنسان منا، وهو مسؤول أمام الله سبحانه. أخذنا الحديث عن أن نقدم التهنئة لإخواننا العمال الذين كرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحب العمل ويحب اليد العاملة. سلم عليه أحد صحابته رضي الله عنهم يوما، ثم استحى فحاول أن يخلع يده من يده لأنها كانت خشنة الملمس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض عليها، بل ولعله قبلها، وقال: مما هذه الخشونة في يدك؟ قال: من العمل يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يحب هذه اليد ويحب صاحبها، فلكل عامل نقدم له هذه الشهادة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، فكل عام ونحن جميعا بخير. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم، يتلوها القارئ أحمد نعينع، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا Ha!